وقلنا أن التغيير لابد أن يرتكز على ثلاثة أصول. الأصل الأول التغيير الفكري، إن دماغك دي تتغير. وهنتكلم دلوقتي في مسألة التغيير دي، لكن النمرة اتنين اللي هي بعد التغيير العقلي ده، اتنين التغيير القلبي، لأن الأول العقل وبعدين بيؤمر القلب. إذا كان القلب مسيطر عليه النفس والشيطان والشهوات، مش هيقبل كلام العقل، مش هيعمل حاجة، لأن القلب هو اللي بيؤمر الأعضاء إنها تعمل. فلذلك لابد من تطهير القلب، قلبك طاهر من الشيطان، من النفس الأمارة بالسوء، من التعلق بالشهوات، وبعدين تنطلق بعد ذلك إلى أن القلب ده يؤمر الجوارح إنها تعمل فتبدأ تعمل. لذلك بنجد الانفصام المريع بين العلم والعمل، بين القناعات العقلية وبين العمل. لكن النهاردة عايز أتكلم بقى، أريد أن أنتهي عشان أرجع تاني للمنازل السائرين ومدرج السالكين. من أين نبدأ؟ كيف ننطلق؟ واحد، قوة الإرادة. قوة الإرادة، قوة الإرادة، أن يبقى عندك إرادة التغيير، إرادة أنك أنت تتغير، إرادة أنك أنت تغير بيتك، زوجتك وولادك وواقعك، إرادتك أنت أنك أنت تغير فهمك. قوة الإرادة أن تعيش لقضية، يبقى في قضية في دماغك عايز تعيش بيها. إيه قضيتنا؟ قضيتنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. إحنا مش زي الناس التانية اللي بتدور لها على حاجة تعيش عشانها، لا، إحنا عارفين زي ما قلت لكم قبل كده كتير، إنك لك أن تعتز بدينك، أن تعتز بإسلامك، أن تفخر بهذه العقيدة وهذه الشريعة، إنك أنت أي سؤال يخطر على بالك في حياتك للدنيا أو للآخرة تجد إجابته في القرآن وفي السنة وفي الشريعة. لذلك بنقول أن تعيش لقضية. إيه القضية اللي عيش فيها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيه القضية داخل العبادة هي الخاصة بي؟ من أنصاري إلى الله؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أن تنصر الله، هي دي قضيتك، تنصر ربنا على نفسك، على شهواتك، على مراداتك وأهوائك، أن تنصر الله على أعدائه، على أعدائه. تبقى دي القضية اللي انت عايش ليها. إرادة التغيير إنك أنت تريد، لقوة الإرادة تنبع من شيئين اثنين: خوف مقلق أو شوق مزعج. إنك تبقى خايف من ربنا، لما ربنا جل جلاله يسألك أنت كنت عايش وشايف اللي انت قدامك ده. معلش انا مش عايز، انا كنت محضر كلام طويل كده، ها، كل الكتل من الاوراق دي بعنوان قف وتامل، تامل هذه الغرائز الشريهات والفواحش والشهوات التي تملا شوارعنا وبيوتنا. عملت ايه؟ شايف ان شلون العريانه عريانه ليل ونهار في أغانيهم ومسلسلاتهم وأفلامهم ومهرجاناتهم وجنب بيتك. الشاهد إيه؟ اللي أنت شايفه ده، كيف نصرت الله؟ شايف اللي بيحصل في إخوتك، قصد اليهود، أسأل الله أن يلعنهم. آمين. اللهم لعن الصهاينة المجرمين. آمين. اللهم دمرهم تدميرا. آمين. اللهم ابطش بهم. آمين. اللهم نكل بهم. آمين. اللهم انتقم منهم. آمين. وانصر إخواننا المستضعفين المؤمنين في كل مكان. آمين. يعني تعمد إذلالك، يا جماعة اسمحوا لي أقول وبمنتهى الصراحة والوضوح، خليني أسألك الأول وحاول تجاوب معايا كده وتتفاعل معايا، رد عليا، تفتكر إيه أكبر أضخم أخطر حاجة خسرناها كمسلمين في زماننا؟ إيه أكبر حاجة خسرناها؟ إيه الخسارة الكبرى؟ الخسارة الضخمة؟ ها؟ الخسارة الضخمة أن الأعداء لم يعودوا يخافوا منا. فين نصرتم الرعب؟ فين دي؟ محدش على ظهر الأرض بيخاف من المسلمين. ليه؟ محدش لهم لازمة ولا وجود ولا قيمة. زي ما قلت لك كده إن اليهود النهاردة لما بيقلع الفلسطيني مالته ويقعده كده عريان، ليه؟ لإذلالك، لإذلالك انت، مش ليه هو، ليك انت، انك انت تبقى شايف ده وقاعد كده بتتفرج. عملت ايه؟ قول لي هعمل ايه؟ هي دي قضية هعمل ايه. بنقول النهاردة ان القضية، عشان هتكلم عن التغيير، ان لازم التغيير المادي، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة لازم، لكن ده مش قضيتنا كاشخاص احنا، وربنا قد يعذرنا فيها، ان دي قضية دول وجيوش مش افراد. هعمل ايه؟ لكن قضيتك التي لم يعذرك الله فيها انك انت تبقى منكر لهذا ومعتذر الى الله من ضعفك وعدم قدرتك، وانك تبدا تتغير انت وبيتك. هي دي يعني هتكون سبب ان ربنا قد يعذرك. نمشي بالراحه واحده واحده. خوف مقلق، انك انت تبقى خايف من ربنا لما يسالك هتقول له ايه، انك انت تبقى خايف من هذا العار اللي احنا فيه. خوف مقلق او شوق مزعج، عايز قلبك يتصور ويشتاق للتمكين للدين وعز الاسلام والمسلمين ونصر رايه لا اله الا الله. شوق، تبقى مشتاق لكده. الشوق ده ها مزعج، بيزعجك انك تعمل حاجه، لازم كده. خوف مقلق او شوق مزعج. قوه الاراده لا تتعلق بالاوهام والاماني. العمل الارادي وليد قرار ذهني سابق، فالاراده هي الايمان القوي الدافع للانطلاق. قال الله عز وجل: ولو ارادوا الخروج لاعدوا. لو ارادوا، وتامل دي، ودي من اخطر الامور اللي ممكن تتخيلها في حياتك في علم المعامله مع الله. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لا، انت فوتت اخطر حته في النقطه اللي هي كره الله بعثهم. اخطر شيء ان يكره الله منك طاعه، مش عايز منك، ان يكره الله منك. يعني تبقى مدعو مثلا الى الصلاه، حي على الصلاه، وربنا بيكره منك، مش عايز منك صلاتك. قلت لكم القصه دي قبل كده بسرعه كلفتها. كنا بنعدي على واحد كده فاتح محل ساعات، الله يرحمه رحمه واسعه ويغفر له، ها، واحنا رايحين نصلي المغرب في طريق المسجد، نقول له يا عم الحاج يلا الصلاه، يقول وراكم حالا، وهو لابس البتاع بتاع الساعات دي، ها، حالا وراكم، حالا وراكم، كل يوم. ونروح نصلي ونخلص صلاة ونقعد للعشاء ونخرج بعد صلاة العشاء، يا عم الحاج ما جيتش، يقول أوبا صليته. ما هو اللي يقول لربنا طب شوية كده، ربنا يقول له مش عايزك، عزيز، غني، ثبتهم. ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل عزيز غني. فلذلك أخطر حاجة خاف منها أن يكره الله طاعتك، لا يريد منك طاعة، يكره الله نفقتك مش عايز منك نفقة، يكره الله عز وجل صلاتك مش عايز منك صلاة، يكره الله قيامك يتخمد. القصة اللي بيحكوها ان واحد قام يصلي الدنيا بردت رعش فعيط اتكلفت فنام، رأى في منامه من يقول له أقمناك وأنمناهم ثم تبكي علينا النم فلا قمت، تخمد. هي دي، احذر أن يكره الله منك طاعة. الشاهد هنا نرجع لموضوعنا بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير ها وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ها. الرسول كمل بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احفظ الثلاثة دول، احرص استعن بالله لا تعجز، لا تعجز. هات من الأول تاني، إن القضية أن تكون صاحب قضية. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، نجيب من الأول اللي هي قضية أن تعيش لقضية، كويس؟ أن تعيش لقضية ديك هي بقى التغيير، التغيير من إلى، بعد ما كنت عايش في محورية المصلحة تنتقل إلى محورية المبدأ. يعني إيه؟ يعني بعد إمتى ما كنت عايش دماغك كلها أنت عايز تعيش إزاي؟ مصلحتك، شهواتك، أهواءك، مراداتك، تنتقل إلى محورية المبدأ، العقيدة، المنهج. بعد ما كنت عايش عبد الهوى ماشي على هواك ومزاجك، زي ما قال لي كده واحد منهم بيقول كنت عايش بنام وقت ما نام واقوم وقت ما اقوم واكل وقت ما اكل واشرب وقت ما اشرب والفلوس الملايين بتترمي عليا وانا نايم، دلوقتي اقوم اصلي. هي دي الانتقال من دي، لان كل الملايين اللي بتترمي عليه حرام، الى ابقى راجل صاحب قضيه. القضية دي أول ما فيها الاستعداد للتضحية، وقلنا كتير ما بقولكش وما ينفعش تحمل إنك تروح تفجر نفسك، ما عملناش حاجة. إن لك نفسا واحد، زي ما بقول كده الناس اللي بيقول الاستعداد للقوة، أنا قوي أروح أنا على الحدود، ما هيقتلوك ونبقى خسرناك وخلاص، ما كسبناش حاجة، ما كسبناش حاجة خالص. وكل اللي بيقول لي كلنا نروح ومش هيتقول، لا، لو رحنا كلنا هي طيارة واحدة اف 16 ولا اسمها ايه بتاعتهم، هترمي عليك حاجة واحدة وتدمر الدين. القضية مش كده، ما تجيش بالطريقة دي، افهم، خلينا واقعيين. وزي ما قلت اللي يقول لي لا ربنا فقيهم، ربنا فقيهم وربنا يستطيع ان ينتقم منهم وعطل طياراتهم، بس لينا رد بقى، لينا احنا نستاهل المعجزات دي؟ نستحق ان تنزل علينا المدد ده؟ هو ده اللي بنعمل ليه بقى، ان احنا نستاهل، وساعتها بقى نروح وما تطلعش طيارات. ليه؟ ربنا عطل، قادر قادر، بس لما استاهل استاهل. هقول لكم قصص المؤمنين، الجيوش الإسلامية اللي مشيت على المية، قصص الجيوش الإسلامية. مستعجل أنا، ها؟ قتيبة بن مسلم لما صاف قتيبة بن مسلم الترك، هذا هو عدده، بيقال والله أعلم كان عدد المسلمين 40,000 وعدم الترك 200,000. أول ما شافهم كده اتخض، إيه ده؟ فقال أين محمد بن واسع؟ رجع وجده في مؤخرة القوم متكئا على سيرة قوسه يبصبص بأصبعه إلى السماء. قال ماذا كنت تصنع حين رأيتك تبصص بإصبعك إلى السماء؟ قال كنت آخذ لك بمجامع الطرق. يبقى احنا محتاجين واحد ياخد لنا بمجامع الطرق. محمد بن واسع ده كان مين يعني؟ قائد مغوار؟ لا، ده دعفر بيقول كنت اذا وجدت من قلبي قساوة اتيت محمد بن واسع فنظرت في وجهه فزادني ذلك خشوعا اسبوعا. كان وجهه كأنه وجه سكلة من كثرة البكاء. كان راجل بكاء بيعيط بس يعرف ايه قول انت يستفتح ابواب السماء، يعرف ياخد بمجامع الطرق، وقدامه قائد مغوار ما يخافش يهجم باربعين الف على متين الف. هي ده بقى اللي هيبقى المفروض يبقى الشغل. لذلك الانتقال من محورية المصلحة الى محورية المبدأ، ابقى راجل صاحب مبادئ اللي هو اضحي بساعتين من النوم وقوم اصلي، ده اول التضحية. اضحي بساعتين من اللي انا بضيعهم بالنهار واقعد اقرا في مصحف او اتعلم حاجه مفيده. هي دي البدايه، الانتقال من محوريه المصلحه الى محوريه العقيده، الى محوريه العقيده. القضيه في هنا ان هي بقول لك تبقى صاحب منهج وتبقى قوي قوي. ها انا بقول لك نتخاف تغيير هي بس ملخفنا، يبقى انت فرضها بعد كده انك تبدا فورا فورا وبدون مماطله. كتير من الناس اللي نقول له لازم تتغير يقول اتغير، ده مشروعي المستقبلي. طب مشروعك المستقبلي ده امتى؟ يرفض ان يحدد وقتا. قل لي امتى هتبقى الشخص الاخر اللي انت وعدتني بيه؟ هبقى انسان تاني خالص. اذ امتى؟ امتى؟ ها قل لي امتى؟ اتحداك. للناس دول، دول اشطر ناس وامهر ناس في المراوغه. اصل الظروف اللي من دول ما تسمحش وانت عايزها كده. ايوه، عندنا مبدا في حياتي اسمه ستوب هوب. انا اعرف واحد اعرفه كويس ملتزم ومن اهل الدين وماشي في سكه الدين كويس جدا، لكن جت فتره حس ان هو اسوأ انسان في العالم، ضاع تماما في اللحظه دي. والله كده في اللحظه دي وهو حاسس ان هو في الضياع قال ستوب، وقف. لازم اكون من اولياء الله الصالحين النهارده. هي دي كده ستوب هوب. ما هياش ان انا ايه طيب هحاول ارتب الامور استعد، لا، هيبقى والي النهارده. قول لي هو ده ينفع؟ ينفع. ينفع. واكبر اشكال بيتحدى الانسان ان هو يبقى محبط من نفسه، واشد ما يحبطه من حوله. هقول لك انا قديه سمعت من امك والله ما انت نافع ولا عمرك هتنفع وبقت عقب، صح؟ قديه سمعت من ابوك انت هتبقى راجل ولا فيك شخصيه تنفع راجل. انا عمري كلفتك بحاجه وعرفت تعملها عدل؟ قد ايه سمعت من زملائك ده انت فاشل، ده انت احمق وجاهل مش نافع. اتحداك لو نفعت. قد ايه سمعت وانت بقى ماشي وتعدلت وبدات تتعدل على الطريق وبعدين غلطت غلطه اللي يقول لك مش قلت لك مش هتنفع مش هتقدر؟ كل المحبطات دي لازم تتخطاها بنفسية التحدي، اكون او لا اكون. اللي بيقول النهاردة لما الظروف تصلح اوعى تفكر ابدا ان الظروف هتتصلح، عمرها ما هتتصلح. هي ماشية للأسوأ، صدقني هي ماشية للأسوأ والأشد. اذا حصلت فيها انفراجة كده واضاءة ما تفرحش قوي، هتقلب. هي الدنيا كده، هي الحياة كده. امتى بقى الواحد هيعيش يومين حلوين؟ ما فيش يومين حلوين. ايأس انك تشوف يومين حلوين الا في الجنة عند ربنا يا رب. اعمل لها. لذلك بنقول النهاردة الاعداد بقى، الاعداد المادي. ما بنقولش بس ان انا اصلح قلبي واصلح حالي مع ربنا، لا لا لا، الاعداد المادي. خلينا واقعيين، زي ما قلنا كده ان عشان حد يحارب المجرمين اليهود اسأل ان ينتقم منهم، ان يبطش بهم وان يزيل دولتهم من الوجود. امين يا رب. وهو على ذلك قدير وذلك عليه يسير. القضيه دي تحتاج جيوش ودول، لكن احنا بقى نعمل ايه؟ تغيير افكارنا. ناس بتوع المقاطعه بنصحهم، انتوا مقاطعين جزاكم الله خيرا ولها تاثير جيد، لكن الشباب انا قلت لكم قبل كده، انا وانا معدي كده شفت زحمه على عربيه قهوه في الشارع، فبقول ليه؟ قال اصل هم سابوا بقى المحلات اللي هي بتاعه دي، قطعوها وبقوا يشربوا من اي حته غير الحاجات دي. لا، ده انا عايزك تقطع الشرب ده، لان فكره القهوه دي فكره غربيه. انا عايز اسال ولادنا النهارده ليه بيرفض والاطباء اللي بيروجوا ان اللبن مؤذي؟ لا، اللبن بتاع ده النبي كان بيحبه، ازاي تكره وتحذر حاجه من النبي كان بيحبها؟ فين ولادنا اللي بيشرب كوبايه لبن المغرب؟ قول لي يا عم ده كيلو اللبن بقى بكام، وهي كوبايه القهوه بقت بكام، احنا هنلعب على بعض بقى؟ فين الولد اللي بيشرب كوبايه اللبن صبح ومغرب ومعاها بيضتين مسلوقين يزلطهم كده عشان يقوى ويبقى راجل ويقف وينشف؟ قول لي لا، ده انا كنت عايز فعلا احط جنبيها ايه؟ ها، كوبايه لبن وبيضتين مسلوقين وحته سمنه كده زبده حلوه وطبق لحمه ضاني. ايوه، قول لي يا عم انت، ايوه تليفونك اللي بجيبك بيعه وهات بيه اكل كله وخليك راجل وتبقى اتخلصت من المعاصي وبقيت قوي. هو ده تغيير. ها، الفكر، تغيير الفكر، انك انت تبقى انسان قوي بدنيا عقليا ذهنيا، ذهنك صاحي. واللي القهوه بتصاحي بيضحكوا عليك، ده ترويج للقهوه. اللي بيصحي ربنا. قلنا بقى الانتقال من محوريه المصلحه الى محوريه العقيده، ان البركه من ربنا. لو وضع البركه في جسمك والبركه في عقلك والبركه في اكلتك والبركه في وقتك والبركه في فلوسك مش هتعاني من مشاكل. انتقل، تحول. لذلك بقول النهارده تغيير الافكار مهم جدا. الغزو الفكري الغربي اللي هو عن طريق المقاطع بطلوا. اتنين، تغيير تصرفاتنا، بيوتنا. نتحول بقى من مجرد مجتمع استهلاكي الى مجتمع منتج مؤثر. معلش انتبه معايا ولازم تفهم. النهارده لسه بلغني، سمعت قريت عرفت انه كاتبين كده، ان شباب هذه الدويلة اليهودية الملعونة دولة الصهاينة دي، شبابهم بيطور منظومة القبة الحديدية الى منظومة بالليزر لرد صواريخ المقاومة. مين اللي بيطور؟ رد عليا. شبابهم. بيقول لك واحد 22 سنة و 23 سنة. اين شبابنا؟ شبابنا فين؟ بيعملوا ايه؟ بيلعبوا بقى بالليزر على عينين حارس المرمى. هم دول شبابنا. شبابنا بيعملوا ايه؟ اخترعوا ايه؟ ابتكروا ايه؟ طوروا ايه؟ اللي منهم فز ومنتج هاجر لبلاد بره، وحجموه في ان دماغه تبقى في حاجات ما تديناش القوة ولا يعتمدوا عليه في حتة زي كده. لازم تفهم الحرب دي ماشية ازاي. عشان كده محتاجين فعلا الى تغيير بيتنا، بناء مصانع، تطوير عقول، استثمار البشر، صناعة الابناء الاقوياء. ابدأ اوهب احد اولادك لله. كان زمان كده عندنا في الفلاحين لازم واحد من العيال يدخلوه الازهر، ده بتاع ربنا، بس كانوا بينقوا طيب يعني. لا، ده انا عايزك تنقي اذكى اولادك واشطرهم واقواهم واعمقهم فكرا، وتبدأ تكتشف مواهب الولد ده من صغره. قضية تربية الأولاد أخطر ما يواجهنا في هذه الأيام. مش عارف يربيه لسببين. السبب الأول إنه مش قاعد له، قاعد معاه بيراقب تصرفاته، بيوجهه، بيكلمه، بيتكلم معاه. اتنين، هو مش عايز يقسى عليه، بيدلعه، خايف. وده برضو من أثر الفكر الغربي في تربية الأولاد. الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وخفهم في الله. الخرزانة وخفهم في الله، الاثنين، خوفهم من ربنا واضربهم، أدبهم، خليه يخاف. رب راجل، عايزين أصحاب الأموال، لو إحنا أمة عايزة تنهض، ها، بنقول لأصحاب الأموال استثمروا في هؤلاء الرجال، اعملوا استثمارات في اكتشاف هذه المواهب وتطويرها، تطوير هؤلاء الرجال. انظر إلى هذه الدويلة الملعونة الصهيونية اللي جنبينا دي، الاختراعات اللي بتخرج من عندهم، أدق قطع الكمبيوتر، لما تقرا ازاي طوروها وانت بتستعمل الكمبيوتر ومش عارف هم حطوا لك فيه، وبتستعمل التليفون ومش عارف هم حطوا لك فيه ايه. ولدي نظريه المؤامره بقى، لا انا ماليش في السكك دي خالص، لا ده الواقع اللي شايفينه قدام عينينا، الواقع اللي احنا شايفينه قدام عينينا. ماذا يصنع شبابنا؟ اين شبابنا؟ انا عايز يبقى قدوتك أسامة بن زيد. أسامة بن زيد كان 16 17 سنة وبيقود جيش فيه ابو بكر وعمر، خرج قاتل، لف طوف بالجزيرة العربية 11 شهر، عمل 10 معارك، خاض 11 معركة، ورجع بجيشه لم يفقد منه رجلا واحدا. ولا واحد. هم دول الرجال القدوات. خالد بن الوليد النهاردة، اقروا يا ناس يا مسلمين، اقروا يا اخوة، اقروا اقرا ان النهاردة بيدرس استراتيجية خالد بن الوليد في حروبه، بيدرس في الغرب، في جامعات الغرب، وجيب لك الرابط ابعتولك. خالد بن الوليد اللي احنا شبابنا ما يعرفوش. محتاجين الاستثمار في الرجال دول. عندنا ثروة بشرية مهدرة، ثروة بشرية مهدرة مهدرة. النهاردة الولد خلاص بقى بيعمل مقطع تهريج ولا مقطع مقالب وياخد فلوس، والبنت بقت تتحرى وتاخد فلوس وخلاص. لو احنا بنينا مصانع للشباب دول يشتغلوا ويطحنوا فيها وبعدين يتجوزوا البنات دول، طهرنا المجتمع من الرذيلة. هي دي القضية، الاستثمار في الرجال، تنمية مواهب ولادنا واكتشافها. النهاردة معلش خليني اقول ان لعيبة الكرة، النوادي اللي بتجيب مدربين وبتجيب لعيبة وتشتري لعيبة بآلاف الملايين. بقول الاستثمار في شبابنا، الجامعات، الجامعات الخاصة تجيب علماء حتى من برا في أدق التخصصات وأدق تنمية العقول وتستثمرهم. زي ما دول بيجيبوا مدربين للكرة، نجيب مدربين للعقول، نجيب مهرة يعرفوا يصنعوا رجالة اللي عمرهم ما هيدونا خبرتهم ولا علمهم. خلينا احنا نعرف نتصرف فيها. شبابنا اللي بيدخلوا على النت وبيلعبوا على النت يبدأ ينخرب ويبحث عن دورات ويشتغل ويجيب وينتج ويثمر، بس هو محتاج للي يكفيه ويصرف عليه ويتبناه كرجل. هي دي مشكلة أب، مشكلة أب وأم، يعرفوا إزاي يربوا الرجال دول، توجيه المواهب إلى ما تحتاجه فعلا. محتاجين النهاردة البداية، الانطلاقة، زي ما قلت لك خد قانون استوب هوب، قم بسرعة، قم بسرعة، انطلق، المبادرة، اوعى تحبط، ولو وقعت قم تاني، قم تاني. مين منا بغير خطيئة؟ قال الله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هي دي، الشيطان عايز يحصرك في خندق خطيئتك. دي غلطة، دي غلطة وعدت. اطوي كل ملفات الإخفاق والتعثر، التعثر بالأحداث غير السارة التي مرت في حياتك. انزع، تغافل، اطمس كل ما قيل عنك ولك وانطلق، انطلق. الناس اللي وقعوا في غلطة، وقعوا في معصية، احنا بشر نصيب ونخطئ، والشاطر الراجل التقي يتعلم من خطئه، يتعلم شيئا جديدا. المهم أن تعتقد أنك إنسان، كل ابن آدم خطاء، ما من إنسان إلا وله هفوات لا تصدر في بعض الأحيان عن كثير من الأطفال. نحن نخطئ ونصيب، تغلبنا أهواؤنا وشهواتنا في بعض الأحيان، فتصدر منا بعض الأمور القبيحة جدا، ويظن من يراها أو يعلمها أننا أصحاب انحراف سلوكي خطير، والأمر قطعا ليس كذلك. إنها غلطة وقعت مرة واحدة دون تعمد أو إعداد، ولهذا فإن من المهم أن ننظر إلى ما يقع مرة واحدة على أنه كم جوات. ينبغي ألا يحطم معنوياتنا حتى ولو كان سيئا جدا، لأنه في الحقيقة خطأ عابر مؤقت وقع بسبب الغفلة أو مرور الإنسان بلحظة ضعف. لذا ينبغي ألا نتوقف عنده ولا يعطلنا عن التغيير. ثم اثنين، عشان لو قلت هقول خطة التغيير، خطة التغيير هي اثنين، أن اعلم أن بين التنظير والتخطيط وبين التنفيذ في الواقع العملي فجوة أبدية. يعني ما بين الكلام والأمنيات والأحلام وبين الأفعال والأعمال والأحوال هو ساحق. لذلك أنا بتكلم الكلام سهل، لكن لما اجي اطبق في الواقع لازم هتلاقي قدامك عقبات كبيرة جدا، اكبرها نفسك. ابن القيم قال كده، ان نفسه جبل شاق عظيم وعر في طريق السير الى الله، جبل واقف بينك وبين التغيير، لان النفس تريد الشهوات العاجلة، النفس تريد الشهوات العاجلة. فلذلك عشان تتغلب على نفسك، لا، ده ابن القيم بيقول لك ايه في النص ده في بداية منزلة الإخبات، ارجع لها في مدارج السالكين، نص النفس جبل، ها بيقول ايه؟ وعلى قلة ذلك الجبل يجلس الشيطان. يعني فوق دماغ نفسك مين القاعد؟ الشيطان، شيطانك المزين، قرينك. ربنا قال ايه؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. هي دي، الشيطان قاعد فوق نفسك، قاعد بيعمل ايه؟ ابن القيم بيقول يخوف الناس من مشقة صعوده. نفسك جبل بينك وبين فكرة التغيير، وفوق نفسك دي قاعد الشيطان، قاعد بينيل ايه؟ بيهبب ايه هناك هنا فوق النفس، بيخوف، قاعد فوق بيقول لك اوعى تطلع، اوعى تغير، اوعى تحاول، انت مش نافع يا ابني، انت بتاع، انت مالكش دعوة بالسكة دي، انت الشيطان. وكل ده عمال يوسوس جواك قابل انهم لا يصدونهم عن السبيل. واعلم ان الفشل وارد والتعثر وارد، لكن طول ما انت بتفشل وتقوم، طول ما بتتعثر وتقوم، الله يرحمه خالي عبد العزيز، خالي عبد العزيز السايس الله يرحمه رحمة واسعة، خالي اخو امي شقيقها الله يرحمه، كان انا وابنه في سنة 6 ابتدائي، انا نجحت وابنه صيد او جاب مجموع اقل كتير، فقال لابنه شوف يا ابني اللي بيقع ما يتمرمغش في الطين، يقوم يطفط هدومه ويمشي يسبق اللي سبقه. قوم، هي دي لما تقع ما ايه؟ ها قول انت، وقول لنفسك كده ما تتمرمغش في الطين، ما تقعدش تعيط زي النسوان، اقف وكمل واسبق اللي سبقوك. خليك راجل، نحن في حاجة إلى حماية أنفسنا من اليأس. عايزين ننسى كلمة مفيش فايدة، في فايدة، احذر كلمة ما ينفعش. وانا على طول معلم الناس اللي معايا لما يقول لي ما ينفعش اقول له ينفع، ما اقدرش تقدر، فيش حاجة اسمها ما ينفعش، فيش حاجة اسمها ما يقدرش، كل حاجة تنفع وكل حاجة تقدر عليها بعون الله. الرسول دلك على ذلك، قال ايه؟ استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. اللي بيستعين بالله لا يعجز ابدا، لا يعجز ابدا، من معه الله معه القوة التي لا تقهر. استعن بالله ولا تعجز، نحن بحاجة حماية أنفسنا من اليأس. شوف سيدنا يعقوب قال لولاده بعد 40 سنة، بعد 80 سنة، بيقولوا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. يوسف ده من 40 سنة رموه بير، من 40 سنة بيقولوا له وكلوا الديب، وهو لسه بيقولهم النهاردة تحسسوا ولا تيأسوا، تحسسوا ولا تيأسوا. وراحوا جابوه ورجعوا، أو جابوا قميصه يعني. الشاهد التخلص من اليأس، صلى على رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي رحلة البحث عن ذاتك وعليائك لا تيأس، واستفد من سقطاتك أن تعرف نقائصك ونقاط ضعفك، سارع بعلاجها، وتقوى بالله، واستجمع عزمك بانطلاقة جديدة تحظى بعون الله في تلك المرحلة في التغيير. ونسيت الأرقام بقى، ها؟ في التغيير علشان تنطلق ولا تيأس، تغيير البيئة المحيطة والصحبة المؤثرة. لما أراد قاتل 100 نفس أن يتوب قال له العالم، ها؟ إن قومك قوم سوء، إن قومك قوم سوء، اللي يسبوك تقتل 100 واحد يبقوا قوم سوء، فانطلق إلى أرض كذا وكذا. ففيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. فانطلق فحسنت خاتمته قبل أن يفعل شيئا. ربنا رزقه حسن الخاتمة وأخذته ملائكة الرحمة. يبقى لازم للي عايز يتغير من تغيير الشلة، وأول حاجة تغيرها التليفون. اتخلص من تليفونك، ده أسوأ حاجة في الشلة. قولي في الشغل ده عليه الشغل كله، ما بقاش التليفون النهاردة بس لله. أيوة خلي فيه تليفون للشغل بس، مش بتاع المواقع، مش بتاع التصفح. خليك في شغلك. أنا قلت استفد من النت وادخل على مواقع وتعلم وخد دورات وخد اشتغل وتعلم وابحث ونمي قدراتك واكتشف مواهبك ونمي طاقاتك. خليك راجل، غير الشلة. الناس اللي حواليك دول أدم سبوك أو ساعدوك على إنك تعصي ربنا، يبقى هم دول أعدائك. دول أعدائك اللي يساعدك على الحرام، يساعدك على الباطل، يساعدك على الفساد، يبقى ده عدوك. لذلك لازم تغير شلة وتغير البيئة المحيطة. أكتر شيء مؤثر في الإنسان البيئة، البيئة المحيطة. ابدأ فورا، لا تماطل، ليس هناك وقت مثالي للتغيير. وأنا أخبرك عن خبرة الحياة، والتاريخ يؤيدني أن الكثير من الأعمال العظيمة تم إنجازها في أصعب الظروف وأعقدها. واعلم أن تواتر المشاغل والصوارف لن ينتهي أبدا. هذه هي الحياة وهذه هي الدنيا. إن الظروف والعوائق الحياتية لا تشكل عوائق ذات قيمة أمام إصرار الإنسان على تغيير أحواله وإصلاح حياته لتكون كما يرضي الله. ما منا أحد إلا وقد سمع عن أشخاص حققوا أعظم الإنجازات في أسوأ الظروف. وإدراك ذلك يضعنا وجها لوجه أمام أنفسنا. أنت ليه ما بتعملش؟ يبقى القضية مش قضية ظروف. العنصر اللي بعده، تحديد الأهداف من إلى. قضية إن إحنا نتغير مش كلام بيلقى في الهواء طلق، لا، ده مستقبل أمة. يبقى لازم أفهم أنا عايز أتغير من إلى، من إيه لإيه. بعد ما اتكلمنا كلام عام عن تغيير الفكر، كلام عام عن تغيير البيت ومنهج العيشة، طريقة الحياة، بعد ما اتكلمنا عن تغيير الأولاد واكتشاف الأولاد ومواهبهم وطاقتهم، وبعد ما دعونا الأغنياء إلى أنهم يستثمروا في الرجال وفي الأفراد، دعونا الجامعات أن يستثمروا في صناعة لعيبة كبار زي اللي بيجيبوا مدربين للعب الكورة، دول يلعبوا في التكنولوجيا وفي صناعة أسلحة متقدمة للأمة، للدولة، في صناعة الفكر العالي، في الحصول على أدق التكنولوجيات للوصول إلى أن الأمة تكتفي بذاتها ولا يتحكم فيها أعداها. بعد كل ده أنت كشخص بقى نبدأ في نفسك، أنت نغير إيه؟ نغير إيه لتحويل طريقك واتجاهك؟ إنك أنت زي ما قلنا تتحول من محورية المصلحة إلى محورية المبدأ، ذلك يجعلك تتوقف عند كل همة لتتساءل، هذا يرضي الله؟ اللي انت بتعمله ده يرضي ربنا؟ هذا أولى فعله أم أولى تركه؟ أي الأمرين أحب إلى الله؟ ذلك سيجعل منك الرجل الأقوى، حيث ستجعل الالتزام بالأصول والمبادئ محور الاهتمام، والاستعداد للتضحية، أن يكون عندك استعداد للتضحية بأي مصلحة تخالف عقيدتك أو شريعتك مهما تكون. ذلك مكمن القوة ومصدر الإلهام للاستمرار في التغيير. مصدر القوة والإلهام إنك تسيطر على رغباتك، ما يبقاش عندك اللي بيقول إيه، حاجة طائت في دماغي عملتها كده، شهوات وأهواء ومعاصي وذنوب وخطايا وكبائر وعظائم. تحول بقى من الإنسان ده بتاع طائف في دماغي، إن ساعة ما تطق في دماغك تقلها في رب شايفك ومراقبك وهيسألك على النعم اللي بين إيديك. هذا مكمن القوة ومصدر الإلهام للاستمرار في التغيير. هقف هنا ونستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله قضية التغيير، إزاي أغير نفسي، إزاي أنطلق إلى التغيير الآن. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.